والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تفضل سعدي الصخر الأحكام الحكم الأول هو الميم مع التاء وهو الإظهار بلا غنة أحسن. عند بقية الحروف ما عدا الميم والباء نعم. ثم نعم. ثم الراء مفخمة لنا متحركة بالفتح متحركة, متحركة. نعم. ثم الإدغام البائي في الميم الإدغام بغنة من نعم. إدغام بغنة التنوين في الباء نعم. متتابع ده. عند ميم منا نعم. حكمه ماذا؟ إدغامي بغنة الإدغام بغنة, بغنة. نعم أو مع الغنة نعم. الدليل وأدغم بغنة في يوم أحسنت ما شاء الله يدعون الدال على السادة المستمعين والمستمعات كما قلنا واحد قدر الإمكان معنا حتى ورقة معناها أو كنش أو مذكرة معناها يأخذ لما نحن نعطي اللفظ حيحاول قدر الإمكان يسبقنا معناها في معناها في إيجاد الحكم وبعد ذلك هل هو على صواب أم غير ذلك معناها هذه معناها تعطيه ماذا نقول لحنا أسبقية أي يواصل معناها أو هذه السادة المستمعين والمستمعات على كل حال نقول لهم بكل لطف هذه ما كنا وهذا الإنسان قالوا اطلب ولا تزجرن من مطلب فآفة الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا معناها قولوا نحن كلمة عامية يعرفها الدوام ينقض الخام كما يقال معناها الإنسان مهم الدوام ودائما يقرأ وهكذا إن شاء الله نتقن كتاب الله أي تفضل. ثم الحكم الذي يليه هو كتاب الله، الله مرققة. أحسن. من الكتاب يدعون. نعم. أتيت على الدال. كتاب. نعم. يدعون. أتينا على الدال ساكن. حكمها ماذا؟ القلقلة. قال ابن جزري قلقلة قطب جد إلى كتاب الله. أحسنتني. كتاب الله مرقق. نعم. مرقق. مرقق. لماذا؟ لأنه سبق, لأنه سبق بكسر. بكسر قول ابن الجزري. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، يعني يبقى الضد كما قال ابن جزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل، إلى آخر ما جاء في هذا السياق لما تكلمنا على الفتح والضم. بقي الكسر أنه ضده وهو التلقيق. يحكم بينهم. بينهم ثم الإظهار بلا غنة. الميم ساكنة في لفظ بينهم. الإظهار بلا غنة. إظهار. ويثام باقي حروف الهجاء. نعم. نعم. ثم الإظهار بغنة. لا إظهار الغنة فيها. من قول ابن جزري واظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. لكن ميم مشدة وهي يعني مضاعفة، وإذا أو كانت نون مشدة حكم ماذا؟ إظهار الغنة فيها. أين بواسط. ثم يتولى فريق. فريق ترقيق الراء لأنها متحركة بالكسر. الراء مرققة لأن متحركة بالكسر. نقول من جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. وقد سبق ذكرها في بيانها في بابها بمعنى. لابد السادة المستمعين والمستمعين الإنساني المجتهد راه يتبع. لابد قال من طلب العلا سهر الليالي. لابد هذه كل عمل كانوا عمل دنيوي أو أخروي لابد فيه من اجتهاد وفيه من عزيمة، وخاصة هذا يتعلق بكتاب الله وهو أفضل العلوم لتعلقه بكتاب الله جل وعلا. هذه يكون عنده نية صادقة لله يقرأه ويطبقه أحسن تطبيق، يكون إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة كما سبق ذكره في تخريج الحديث. نحن أتينا عليه والحمد لله. ملا فريق منهم. فريق منهم الإدغام بغنة. التنوين متتابع في القافي. نعم. من لفظ فريق. نعم. أي فريق عند ميم منهم. منهم. نعم. حكمه الإدغام بغنة. بغنة. أحسن. من النون عند الهاء. النون النون عند الهاء هو الإظهار سيدي. وهي غير مجردة من السكون، يعني فوقها سكون بعد حرف الهاء ومن حروف الحلق. أي حكمها الإظهار. نعم. هم الميم مع الواء. مع الواء عند الواء. منهم الميم ساكنة في لفظ منهم عند واوي وهم. حكمها الإظهار. الإظهار. أحسن بارك الله فيك. وهم مو. نعم. الميم في الميم. في الميم الإدغام سيدي. إدغام بغنة. بغنة. أحسن بارك الله فيك. أي معرضون. الراء متحركة بالكسر. أي مرققة لأنها متحركة بالكسر. بارك الله فيك. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بارك الله فيك. سي حاتم تفضل. ما حكم النون مشددة المضاعفة في لفظ بأنهم؟ إظهار الغنة فيها سيدي. أحسن بارك الله فيك. ما شاء الله. ما حكم الميم الساكنة في لفظ بأنهم؟ الإظهار سيدي. أحسن بارك الله فيك. أي بعدها راسي عمار الأحكام التي تلي اللفظ من قوله تعالى قالوا لن تمسنا. قالوا لن تمسنا سيدي الإخفاء. نعم. الإخفاء بغنة. نعم. لن تمسنا من تقى. النون من تقى. التاء من تقى. التاء من تقى. لن تمسنا. النون الساكنة عند تاء تمسنا حكمها الإخفاء مع الغنة كما قلت. بارك الله فيك. النون المشددة. النون المشددة يجب حكمها ماذا؟ حكمها حكمها إظهار الغنة فيها. التي تكلم عليها الأخ حاتم. الراء مفخمة سيدي. حكمها ماذا؟ حكمها لأنها متحركة متحركة بالضم. بارك الله. أياما ما أياما ما سيدي. تغاء إدغام من يومين بغنة بغنة أياما معدودة نعم من يومين معدودات و والإظهار لا إدغام مع الغنة معدودات وغرهم في يومين وسيد أحسن تنوين متتابع بعده حرف الواو الحكم الإدغام مع الغنة من قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يومين أي الواو من حروف يومين وغرهم الراسد التفخيم حكمها ماذا التفخيم مفخمة قل لي مفخمة لأنها متحركة بالفتح أي ميم ساكنة في لفظ وغرهم حكمها الإظهار الإظهار بارك الله فيه في دينهم ما سيدي إدغام الإدغام مع الغنة الإدغام الميم في مثيلتها بارك الله فيه يفتروا الراء مفخمة لأنها متحركة بالضم بارك الله فيك ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف للاستئناس عن عبد الله رضي الله عنه قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة رواه الحاكم موقوفا هكذا وقال صحيح على شرطهما قال الحافظ وهذا إسناد حسن بما تقدم ننتقل على بركة الله تعالى إلى سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبين أوجه الخطأ التي تقع في لفظ ملك يوم الدين يقع الخطأ في لفظ ملك يوم الدين أولا في لفظ ملك فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما مالك بالألف في باب تخريجه على أنه اسم فاعل قرأه من عاصم براويه يعقوب الحضرمي براويه الكسائي براويه خلف العاشر براويه قرأوا مالك بالألف وقرأ الباقون بما في ذلك قالون ملك إذن يقع الخطأ في لفظ مالك من أوجه وهو زيادة يا أفعلي يقولون مالكي يوم الدين ماذا حدث مالكي أي هم مالكو يوم الدين الصواب هو مالك يوم الدين من غير تمطيط في الكاف نعيدها مالك يوم الدين للسادة المستمعين والمستمعات يقولون مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين أعيدوها مالك يوم الدين أعيدوها مرة أخرى مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ويقع الخطأ في لفظ ملك من أوجه أولا التمطيط في اللام مالك يوم الدين